أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ فهد عامر الأحمدي، الكاتب السعودي بجريدة الرياض. حياك الله أستاذ فهد. مرحب فيك مرة أخرى. أستاذ فهد، خلينا ننتقل أو نبدأ مقال كتبته حضرتك تحت عنوان العقل أين مكانه بالتحديد. افترضت أن عقل الإنسان لا يوجد في جمجمته بل يتواجد ضمن كافة أعضاء الجسم. هذا كلام غريب للوهلة الأولى، أن العقل كل الناس يظنون أو يتبادر إلى ذهنهم أن العقل موجود في الرأس. فما الذي يجعل فهد عامر الأحمدي يعتقد أنه العقل ممكن يصير بالبطن مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا بس أأمل أنه يكون هناك في تفريق بين الدماغ وبين العقل. العقل مجموعة ملكات، يعني العلماء الآن استطاعوا في دماغ الإنسان معرفة منطقة الإبصار، السمع، البصر، ولكن لم يعرفوا مثلا أين مركز الجمال، الإحساس الموسيقي، الذاكرة أين. فالعقل أنا برأيي جملة من المواهب الذهنية، هذه تنتشر في كافة أجزاء الجسم. لأنك أنت الآن لو تحدثت عن الدماغ، الحوت يملك دماغا أكبر من الإنسان. تمام. وهذا يؤيدها أيضا آيات كثيرة في القرآن، يعني تشير إلى وجود العقل في القلب، فلهم قلوب لا يعقلون بها أو ما كذب الفؤاد ما رأى. فأنا أعتقد أن العقل يأتي كجملة لتفاعل أعضاء الجسم مع بعض. يعني حضرتك تشوف أن العقل غير الدماغ، غير المخ؟ إيش نعم، اللي هو الوعي، التفكير، الإحساس. يعني هذه الأشياء وين تشوف أنه وين تبي تحدد مكانه؟ لا، هي ما يحدد مكانها، هي جملة أي مشاعر، يعني أكثر أو مشاعر ثانوية أو نتائج ثانوية لتفاعل كافة أعضاء الجسم بعضها مع بعض، ومن بينها الدماغ. أنا لا أنكر أهمية الدماغ، ربما الدماغ 60% يتحمل هذا الجزء، ولكن أيضا لا ننكر يعني أهمية تفاعل الفؤاد، القلب، كافة أعضاء الجسم. لأنك طيب، أنت لو تحدثت عن الدماغ كمادة فقط، وش مركز الذكاء في تقديرك؟ طيب، الذكاء هو إحساس، جزء منه في الدماغ وجزء منه تفاعل وجزء منه يعتمد على الخبرات أيضا. طب الخبرات بس ألا ترتكز في الدماغ؟ يعني لما واحد يصير في مشكلة في دماغه، هل يستطيع أن يمارس الحد الأدنى من الذكاء؟ هذه واحدة من الأثناء التي تثبت كلامي أنا. لوحظ أنه بعض الناس لما يتضرر أدماغاتهم في حوادث سيارات أو شيء، قد يتضرر نصف الدماغ على سبيل المثال، ولكنه بعد فترة يعود ويتحسن رغم أنه دماغ متضرر. أو أيضا تلاحظ أنه في بعض ناس يعني عندهم ضخامة الدماغ ضربت أرقام قياسية، 2 كيلو غرام، بينما تجدها في أقل من الجنس البشري توجد عند النساء الصينيات حجم الجمجمة صغير جدا. فلو كان الدماغ بحسب الحجم أو الصغر لأصبح الصينيات يعني أغبى الناس، وكان صار اللي رأسه كبير هو الذكي، كان الروس أذكى الناس الآن. طيب، في مقالك دماغ الإنسان هل يولد الأفكار أم يستقطبها، خرجت عن نطاق الجمجمة وخرجت عن نطاق الجسد أيضا، فماذا كنت تريد أن تقول؟ يعني في تجربة، يعني أنا متأكد أنه أنت مريت فيها وجميع المشاهدين مروا فيها، اللي هي التخاطر، الإلهام، الفتح الرباني، الإيحاء. هذه أمور تلاحظ أنها تأتي كأنها تأتي من خارج الجسم. حتى العرب قديما كانوا يعتقدون أن العبقرية والشعر يأتي من الجن. حتى كانوا يقول لك يأتي الشاعر وشيطانه معه، وكان هناك وادي اسمه وادي عبقر. تمام، يقول لك اللي بات في ذاك الوادي يصحى في الصباح ولديه شعر. عجيب القول والشعر. فمن هنا أتى اسم العبقرية. فالإيحاء اللي هو من خارج الجسد أمر ملاحظ تاريخيا وقديم، ومن بينها احنا ما نذكر انه وحي رباني بعض الاحيان نقول. طيب، في مقال لك ايضا استاذ فهد الاحمدي عنوانه من يتحدث بلسانين يفكر بدماغين، ادعيت ان مجرد تعلمنا اللغه الثانيه يرفع من نسبه ذكائنا وقدرتنا على الفهم والتحليل. الا ترى ان هذا يتناقض مع فكرتك التي كنت تقول انه ما عاد نحتاج للغات لانه صار في تقنيه تنقلنا الى اللغات الاخرى؟ لا، اذا بغيت تتعلم لغه عشان تنمي دماغك وفكرك وثقافتك واطلاعك، هذا شيء جيد. لانه بالفعل انا مؤمن بهذا الشيء لسببين اساسيين. السبب الاول ان نحن البشر نفكر من خلال اللغه. فكلما تفكير اللغه هي كلما يعني تمكنا من هذه اللغه كلما ازدادت فعاليه تفكيرها. انا قبل ما اتي هنا الاستديو قاعد افكر ايش الاستاذ تركي حيسالني، كيف انا حرد، كيف حجاوب. فانا قاعد افكر من خلال اللغه. والكويس تفكر. اي اكيد، انا من زمان افكر، انا مو افكر. فهذا المقال انا كتبته بناء على تجربه اجريت في محطه البي بي سي اللندنيه على القسم العالمي هناك على 105 أشخاص في القسم العالم، لوحظ بالفعل أنهم أذكى وأكثر ذكاء وأكثر فطنة. الأمر الآخر أن اللغة من جهة أخرى تساعدك على تنمية ثقافتك. كم لغة تتحدث أنت أستاذ فهد؟ لا إحنا سألنا السؤال هذا في القسم الأول. معليش، كم لغة أنت تتحدث؟ يعني هي لغة واحدة بطلاقة اللي هي الإنجليزية، والباقي كانت طراطيش لأن إحنا كنا صغار كما ذكرت في السابق. أيه. تعلمناها من الحجاج، من الأتراك، من النيجيريين إلى آخره يعني. طيب أنت كتبت مقال أيضا عنوانه كل عبقري ذكي وليس كل ذكي عبقري، فهل العبقرية في تقدير فهد عامر الأحمدي ممكنة دون الحاجة لمستوى من الذكاء لحد أدنى من الذكاء؟ الغريب أنها ممكنة، لأنه لوحظ في دراسة العالم النفس اسمها كوكس كاترين، درست 300 عبقري، لوحظت يعني لوحظ أن العبقرية هي اهتمام. يعني عندك كولومبوس على سبيل المثال، كولومبوس هذا ترى على فكرة واحد غبي يعني حتى هو توفى وهو كان معتقد أنه اكتشف الهند ولم يكتشف أمريكا، ولكن تملكه هوس اللي هو تجاوز ديار المسلمين في الشرق والذهاب إلى الهند من الغرب. يعني هو هوس، أما معدل ذكائه كان بسيط. مش مندل مؤسس علم الوراثة كان معدل ذكائه بسيط. فالذكاء عنصر من العبقرية. يعني ممكن واحد غبي يصير منتج؟ لا أنا ما أقول غبي، أنا أقول في حد أدنى. قبل شوي تقول إن كولومبوس غبي. لا لا لا، هو غبي لأنه توفى وكان يعتقد أنك الهند يعني تمام، يعني مسكين راحت عليه زي ما نقول. ولكن الذكاء جزء، يعني إحنا الآن نقول كل عبقري ذكي بالضرورة، وليس كل ذكي عبقري. أنا متأكد أنت لديك أصدقاء كثير وناس كثير متخرجين من الجامعات أذكياء ولكن ليسوا عباقرة، ولكن العبقرية عموما هي تتضمن عناصر كثيرة من بينها الذكاء. يجب الذكاء يعني هو الذكاء القياسي نقدر نقول مثلا؟ اي تقريبا. وغير كذا انت ما تضمن، هناك ناس اذكياء احنا نشوفه بالاطفال، نشوف اطفال في سن العاشرة مثلا دخلوا جامعات دخلوا كذا، ولكن بعد كذا ما نسمع عنهم شيء. طيب خلنا تحديدا نجي على مقال كتبته في 15 مارس 2007 في الرياض، دماغ الإنسان هل يولد الأفكار أم يستقطبها؟ تقول فيه ورغم عدم إنكاري لقدرة الدماغ على فبركة أفكاره الخاصة، إلا أن قدرته على تلقي قسم منها ليس فقط أمرا ممكنا بل وتم إثباته في القرآن الكريم. فهناك مثلا قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأيضا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وأن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ففي حين أقرت الآية الأولى بإمكانية حدوث الإيحاء بين الإنس والجن، تفيد الثانية بوقوع المراد في عقل الإنسان بطريقة مباشرة، لأنه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني أنت تريد من هنا أن تقول أن العقل يمكن أن يفبرك الأفكار دون أن يكون واعيا لهذه الفبركة؟ لا، يفبرك الأفكار بمعنى أنه يولدها كمعرفة، ولكن يمكن في بعض الأحيان بدون أن هو ما يولدها، بدون هو ما يختلقها، تأتي له كإلهام، تأتي له كإيحاء. حتى الإيحاء ممكن يكون إيحاء رباني. فالدماغ هذا عجيب، بإمكانه يعني يتلقى، بإمكانه يفبرك المعرفة، بإمكانه يتجاوز الزمن حتى خلال المنام. قصد حضرتك في فبركة المعرفة خلق شيء من لا شيء؟ أي خلق شيء من لا شيء، كان تظهر مثلا بنظرية جديدة، بفكرة جديدة، بقصيدة جديدة. ومو صحيح مثلا، ولا خلق بمعنى إبداع؟ لا الخلق بمعنى الإبداع. هنا اللي قصدت أنا رحت الفبركة، أنه الفبركة اختلاق شيء غير صحيح يعني. لا، هذا ممكن واحد يزور فبركة معينة ممكن. طيب من المقالات الغريبة لحضرتك أستاذ فهد الأحمدي، ومعظم مقالاتك غريبة باتجاه إيجابي، مقالك الذي كتبته في 4 مارس 2007 بعنوان محاكمة داروين، قلت فيها فيما يخصنا أرى شخصية ضرورة تجزئة الموقف الإسلامي من النظرية، نظرية داروين، بمعنى لا يجب أن نقبل نظرية داروين بشكل كامل، وفي نفس الوقت لا يجب أن نتجاهل تضمنها لعناصر حقيقية وواقعية أحفورية مثبتة ومشاهدة لا تتعارض مع فكرة الخلق ولا تخرج عن قدرة الخالق عز وجل، إلى أن تقول وكل هذا يثبت الفرع الثاني من نظرية داروين حول التطور والتفريع المستمر للكائنات الحية، والذي لم يتحرج المفسرون الأوائل من إثباته والحديث عنه. من خلاله يتضح أن محاكمتنا للداروينية يجب أن تكون محاكمة تفصيلية تعتمد على مواقف موافقة كل عنصر فيها لما جاء في القرآن والسنة. ما تطرحه الآن يمثل وجهة نظر غير اعتيادية، حيث أن معظم علماء الإسلام لم يكن كلهم يرون أن فكرة نظرية داروين على النشوء والارتقاء تتعارض مع القرآن الكريم. المشكلة في نظرية داروين أن كثيرا من الناس، أنا لا أقول كلهم ولكن أقول كثير من اللي ينتقدوها ما يعرفوا منها لحكاية القرد، زين، لا يفهمون خلفياتها. هي أساس نظرية داروين حين ظهرت في إنجلترا ظهرت في فترة صراع أفكار بين الكنيسة وبين الناس الذين لا يؤمنون بأي دين أو أو أو أو وجود رب أو خالق، فهم الذين تبنوا هذه النظرية، فبالتالي عادتها الكنيسة. نحن للأسف عاديناها بمعاداة الكنيسة أنها ضد الدين، بينما الله سبحانه وتعالى إيش ماذا يقول؟ يقول سيروا في الخلق في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، تمام؟ فنظرية داروين تتحدث عن النشوء، النشوء من بكتيريا صغيرة أو لا شيء، وهذا أمر واقع، لأن الإنسان هو الوحيد الذي نزل مع أبونا آدم من خارج الأرض. ألا تساءلتم كيف خرجت بقية الكائنات الحية؟ هذه لم تنزل من السماء ولكنها ظهرت من الأرض. هذا واحد. الأمر الآخر تتحدث بس نظرية، بس النظرية تتحدث عن أن الإنسان في خلقته كان في النهاية قردة ثم تطور. لا لا، نحن المسلمون نميز، نستثني الإنسان من هذه النظرية ونقول كما يقول أخوان المصاري، المصاري يعني طرح حتة واحدة، تمام؟ ولكن بقية النظرية حتى توجد لها آيات تؤيدها في القرآن الكريم، إيش مثل ماذا؟ يزيد في الخلق ما يشاء، وما بث فيها من دابة. البث في اللغة العربية وأبحثوا عنها تعني الزيادة والانتشار التفرع، وهذا ما تحدثت عنه نظرية داروين. والأهم أخوي تركي، الأهم، حين يحدث تفرع ونشوء وارتقاء، هل هذا يخرج عن قوانين الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يخرج عن المظلة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لها التفرع والازدياد والانتشار، بمعنى أن نظرية داروين، وهذا ما أردت قوله، لا تخرج عن مظلة القدرة الإلهية، عن مظلة القدرة الإلهية. إحنا بس لو نشيل حكاية القرد من الموضوع، لأنه تزبط القصة. إيه نعم، تزبط القصة، لأنه صدق أو لا تصدق، وأرجع لكتاب أصل الأنواع اللي هو أصل النظرية، لم يقل داروين أن القرد والإنسان من أصل واحد. هو وضع فرع اسمه الرئيسيات العليا، وضع فيها ماذا؟ وهذه غلطة، وضع فيها الإنسان مع الغوريلا مع إنسان الغاب مع الشمبانزي، هذه يسموها الرئيسيات العليا، فهذا فرع، ولكن لم يقل أن الإنسان تفرع من القرد أو خرج من القرد، وإلا ليش القرد ظل لحاله يعني كما هو الآن؟ طيب خلينا ننتقل إلى قصة ثانية بعد إذنك. في مقر روايات في ميزان الجغرافيا في 13 يناير 2010 في جريدة الرياض، حذرت من الانجراف وراء بعض القصص والرحلات التي وردت في التراث ولا تتفق مع معارفنا الجغرافية وانكشاف كل ركن من كوكب الأرض، وقلت في المقالة يصعب علي ترك المقال مفتوحا بهذا الشكل، أطلب مساعدتكم في الإجابة على هذا السؤال، كيف نوفق بين اكتشاف كافة المواقع الجغرافية على الأرض ورؤية كل شبر منها بواسطة الأقمار الاصطناعية، وبين وجود جزيرة الجساسة أو سد يأجوج مأجوج أو عرش الشيطان على كوكب الأرض؟ لما تجي بالقصص اللي فيها دخول في المجال الديني تفتح الأسئلة. لا، هل هذا محاولة هروب من إغلاق لا، أنا أقول لك على شغلة، في كثير من قصص التراث وكثير من القصص التي أتت علينها من الدين ليست صحيحة من الإسرائيليات، وحديث التراث كثير من الناس يتعاملون معها على أنها شيء مقدس، وهي ليست كذلك، طالما لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم ترد في القرآن بنص صحيح فهذا أمر مختلف. لأنه ورد يأجوج ومأجوج بالقرآن؟ لا، أنا كاتب سعودي، السعوديين دائما توقفوا عند حدود النص، إذا تبغى تكلمني عن يأجوج ومأجوج بالذات. كاتب سعودي بس السعوديين؟ لا، أنا سأتوقف هنا عن يأجوج ومأجوج، ولكن أنا أكلمك عن ما أتى في التراث والإسرائيليات. الآن انتهى عصر الكشوفات الجغرافية، أصبحت الأقمار الصناعية كشفت الأرض من كل جهة، انتهى عصر الكشوفات الجغرافية. الآن بإمكانك وانت جالس في مكتبك تفتح جوجل إيرث وتنظر إلى كل ركن من أركان الأرض. فأنا فقط أحذر من الانجراف وراء هذه الأشياء، لأنه يعني ليست من الدين، الناس يعتقدون كثير منها. أنت ترى أن كل هذه النصوص، لأنه الآن صرنا نعرف الأرض، أنه الحديث مثلا عن جزيرة الجساسة أو سد أجوج وماجوج أو عرش الشيطان لا، ليس لها وجود على. والله أنا قلت لك أنا أتوقف عند حدود النص، ولكن أمور هذه إن كانت موجودة قد تكون في بعد آخر. تتوقف عند حدود النص؟ أتوقف عند أنا حدود أتوقف النص عند حدود أمر. الفاصل أكم الله مجددا في إضاءة لا يزال حواري هذه الحلقة مع الأستاذ فهد عامر الأحمدي الكاتب السعودي. أستاذ فهد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الجغرافيا، تقول أن حضرتك بأن عصر الكشوفات الجغرافية انتهى، وباتت الأمور واضحة لدى أي واحد يستطيع من خلال جوجل إيرث يعني يكتشف أي مكان في العالم. ليش عندك مشكلة مع الجغرافيا وتعتقد أن الجغرافيا مشكلة؟ لا، أنا قلت أنها مشكلة، أنا قلت أننا نعيش إحنا في كوكب صغير، وأصبح الكوكب هذا مكشوفا للجميع، بإمكانك حتى ممكن ترى من الفضاء على بعد آلاف الأميال الفضائية كنقطة زرقاء صغيرة. وأنا على فكرة من الناس الذي أعتقد أن علم الجغرافيا علم قد انتهى. انتهى. الجيولوجيا أمر مختلف، ولكن الجغرافيا كعلم انتهت. طيب، في مقال قد كتبته أيضا اسمه العالم النزيه والعالم المؤدلج، تتحدث عن نوعان من العلماء والأبحاث العلمية، الأول جاد ومحايد، والثاني متحيز ومؤدلج. ممكن تعطينا مثال للاثنين؟ هو يا أخوي تركي كلنا ترى متحيزين وكلنا مؤدلجين، لهذا السبب يجب يعني ما في أحد معناته جاد. ما في أحد. لهذا السبب العالم النزيه هو عالم نادر. العالم المؤدلج يأتي لك بالنتيجة أولا، فيقدمها، ثم يبحث ويغربل. يعني على سبيل المثال يقول لك مثلا لحم الخنزير حرام، يا ليته توقف عند حدود النص، خلاص حرام لأن ربنا قال حرام، انتهينا. ما في أبحاث علمية. ولكن وهنا تبدأ المشاكل، حين يبدأ تجميع أدلة مفبركة وفرضيات غير حقيقية وكذا وكذا، إنه لحم الخنزير فيه وفيه وفيه وفيه. لا يا أخي خلاص وقف حرم النص، انتهينا. فهذا العالم مؤدلج، يقدم لك النتيجة ثم يعاضدها ويصطفي. يعني في طريقتين في الاعتقاد، إنه استدل ثم اعتقد، أو اعتقد ثم استدل. أيوة. العالم النزيه يقول لك والله يا أخي أنا ما أدري، خليني أبحث وخليني أدور وبعدين أقول لك إيش رأيي. احتمال هذا الرأي اللي يطلع فيه احتمال يوافق هواك واحتمال ما يوافق هواك، بس يقول لك هذا اللي أثبت المختبر، هذا اللي اتضح لي تحت المجهر. طيب، في عندك مقال أستاذ فهد عنوانه العيش في الخبرات السابقة، تحدثت فيه أننا ممكن أن نتعرض لظاهرة شعورنا بذلك المكان قديما أو مرورنا بنفس التجربة في السابق. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ هل تعتبر أن هذه الظاهرة دليل على وجود عوالم خفية مبهمة لا نعرف عنها شيئا؟ هذا سؤال سهل، لأنه كل واحد لابد مر في هذه التجربة، حين يكون في مكان جديد فيشعر فجأة أنه مر بهذه التجربة أو فجأة هذا المكان. لها تفسير علمي. الغريب قبل ما نخش على التفسير العلمي، الغريب أنه ثقافات كثيرة كل واحدة يعني فسرته بلأي رأيها. البعض فسره بأنه هذا جزء من تناسخ الأرواح، أن كنت في جسد وجسدك الماضي مر. البعض يفسره بأنه القرين، البعض يفسره بأنه على سبيل المثال يعني سفر العقل عبر الزمن. أنا ببساطة أفسره بأنك سبق ومررت بمثل هذه الخبرة في السابق، فهذه صدمة دماغية استرجاع. أنت قد تكون قد نسيت هذا الموضوع، فحين تدخل في هذا المكان لديك شعور بالألفة لا تعرف مصدره، ولكن لعلك مرت بهذه التجربة أو هذا الموقف بكل بساطة في السابق. طيب، في أحد المقالات أستاذ فهد عامر الأحمدي قلت أنك صادفت حخامات يبحثون عن قبيلة يهودية ضائعة منذ آلاف السنين، ابتسمت جازت لك فكرة المقال، في دول جنوب شرق آسيا، يبحثون عن قبيلة يهودية ضائعة منذ آلاف السنين في جنوب شرق آسيا. ما خلفية القصة في تقديرك؟ هو حين خرج اليهود من مصر كانوا 12 سبطا، السبط في اللغة اللي هو القبيلة، هم أبناء يعقوب، يعني حتى جاء في القرآن فاضرب بعصاك الحجر فانبثقت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هؤلاء الناس حين خرجوا من سيناء أسسوا مملكة في بيت المقدس، ثم قهرهم البابليون وأخذوهم كعبيد فتشتتوا، فذهبت قبائل إلى جزيرة العرب، بني قريظة وغطفان الذين كانوا عندنا في المدينة وخيبر، وبعضهم ذهبوا إلى أفريقيا، الفلاشة في أثيوبيا واللومبي في زومبيبي. بقت قبيلتين ذهبت إلى الشرق، وفي قبيلة ذهبت إلى إيران وجدوهم، يعني الآن إسرائيل شغالة بتجمعهم. توجد قبيلتين ذهبت إلى شرق آسيا لا يعلمون أين هي، هناك اعتقاد أنها في شمال تايلاند، وهناك اعتقاد أنهم في كمبوديا. أنا رأيت هؤلاء في كمبوديا. فكانوا يقومون ما يشبه الصلاة. رأيت الحخامات اللي يبحثون عنها جدا، وسألتهم وفي النهاية شفت أحد يدور ولا شفت ناس يتعبدون؟ لا، أنا أقول لك كيف اللي صار. كانوا في اثنين يضربون بطبول وواحد فوزمار، وكان في واحد واقف كأنه أصغر سنا، كأنه إيش يعني يحاول يحمي ظهرهم يعني. راقبي. أيه. فهو اللي أنا سألته، قلت أنت شو تدور؟ قال إحنا ندور على أخواننا التائهين هنا في كمبوديا. قال لي أنت من فين؟ فقلت له أنا من المغرب. لما قلت له من المغرب ارتاح، كأنه ارتاح. قال له عقله هذا يمكن كان من الجماعة اللي هناك ولا شيء. ارتاح، ولكن برضو كان يشك. فأنا طبعا لأن عندي خلفية عن الموضوع ففهمت، ولكن أول مرة أرى بعيني حاخامات يبحثون فعلا بهذا الشكل. طيب، في مقال جغرافية الأخلاق افترضت أن أخلاق الناس تزداد برودة كلما ارتفعنا إلى شمال الكرة الأرضية، في حين تصبح أكثر حرارة وعصبية وحدة كلما نزلنا إلى الجنوب. هل تحاول أن تربط أستاذ فهد الأحمدي بين أمزجة وأخلاق الناس وبين موقعهم الجغرافي؟ نعم، لأن الجغرافيا جزء جزء من مكون من المكون الأخلاقي. وهذا الأمر على فكرة تحدث فيه ابن خلدون وتحدث فيه مونتيفيسكو الفرنسي وميكافيلي الإيطالي. وهذا هو الملاحظة. أنت الآن كلما سافرت في شمال أوروبا كلما ازداد الناس برودة في الأخلاق وفي التعامل وكذا، وكلما نزلت إلى خط الاستواء عند العرب وجدت العصبية والحدية، إلى أن تذهب إلى أفريقيا يعني الحدية والعصبية زيادة على اللزوم. حتى في جنوب أوروبا إيطاليا واليونان غير الناس في السويد وألمانيا على سبيل المثال، شمال أوروبا. في الشمال أنا أتذكر قابلت سواق سوداني في ستوكهولم في السويد، له 20 سنة شغال سواق. سألته يا أخي، قلت له إيش رأيك في الشعب السويدي، هل هو شعب عنصري، شعب يحب الأجانب؟ قال لي والله يا زول أنا لي 20 سنة شغال هنا، ما أدري هذول الناس بيحبوني ولا بيكرهوني. باردين جدا، لا يظهر عليهم شيء. وأنا كما ذكرت هذه وينتظر خلال 20 سنة يخمخمونه عشان أبد ما هو داري، ما هو عارف وضعه، مسكين يعني ضعيف. طيب يعني امتدادا من فكرة جغرافية الأخلاق، اتهمت حضرتك الجغرافيا بأنها أصل المآسي التي مر ويمر بها العراق، وقلت أن موقع العراق الجغرافي هو سبب غزو واحتلاله من قبل امبراطوريات عسكرية يصعب إحصاؤها. السؤال، هل حضرتك تبرئ الطائفية والمذهبية والأطماع العسكرية مما يحدث وحدث في العراق؟ لا أبرئها، ولكن أقول أن حتى الطائفية والأطماع العسكرية جزء من الجغرافيا. العراق لو كان في السويد لم يكن عراقا، ولكن مشكلة العراق أنه موقع استراتيجي، كان هو العتبة أو هو البوابة بين الشرق والغرب، كان هو الموجود بين حضارات كثيرة، العرب من الجنوب، الأتراك من الشمال، الفرس من اليمين، عرفت كيف؟ فالعراق ربما احتل خلال التاريخ أكثر من 20 مرة. فالعراق بسبب استراتيجيته الجغرافية تصنع التاريخ، بسبب موقعه الجغرافي حدث فيه ما حدث. لو انظر في المقابل إلى الدول المنزوية، نيوزيلندا ما حد احتلها، عمان لم تمر في هذه المشاكل، تشيلي ما حد داري عنها، السويد في يعني في أقصى الكرة الأرضية ما عندها أي مشاكل لا طائفية ولا دينية ولا سياسية ولا آخر. فهذا الذي أردت قوله، بأن العراق كموقع استراتيجي أصبح ممرا لجميع الحضارات والغزوات العسكرية التي مرت في الماضي. في مقالتك، خلينا شوي نطلع من الأشياء المؤلمة إلى شوي أكثر ارتخاء. في مقال لحضرتك أستاذ فهد الأحمدي تحدثت فيه أنك سافرت إلى فنلندا فقط ب250 ريال، كيف؟ صحيح، لأن الآن عندك نظرية اقتصادية، كلما اشتريت بالجملة كلما سعر يعني صغر سعر السعر. فأنا أحاول، كنت في هذا المقال أحاول أثبت كيف بإمكانك أن تزور دول كثيرة بأقل سعر. أنا ذهبت إلى أوروبا عام 1999 وتجولت فيها شهرين. طبعا أنا ذهبت لأوروبا في تذكرة طائرة واحدة، فممكن تقول التذكرة هذه وزعت على الجميع، إلى أن وصلت إلى ستوكهولم عاصمة السويد. في ذلك الوقت خطر في بالي أني ليش ما أزور كمان فنلندا. فنلندا هيلسنكي عاصمة فنلندا تقع على الطرف الآخر من بحر البلطيق. فذهبت في عبارة 250 ريال الساعة 9 الصباح. اي بس من السويد. من السويد. تجولت في فنلندا تمام الى الساعة 9 في الليل، ثم عدت الى فندق في هيلسنكي، فلم في ستوكهولم، فلم اخسر سوى 250 ريال يعني هي فقط قيمة العبارة. فانا حاولت اثبت ان هي كانت اخر خطوة. مجوع نفسك من 9 ساعات. لا مو مسوي سندويشتات وعصير وشيء زي كذا يعني. قصدك أن الترتيب دائما يمكن أن يجعلك تحصل على مكاسب كثيرة دون أن تدفع الكثير. صحيح، وإذا أخذتها أز باكيج يعني كباكيج واحد ممكن تكون كذلك أرخص. طيب، هل في ثقافة في تقديرك مختلفة سياحيا عند السعوديين تحديدا والعرب إجمالا؟ أنا ما تعجبني سياحة الفنادق 5 نجوم. أنا أعتبر الفنادق 5 نجوم كأنك في قفص ذهبي. يعني هناك مثل يقول راح فرنسا ولم يرى الفرنسيين. أنا ممكن أسكن في 5 نجوم فقط أول ما أطب البلد عشان يعني تعرف تعب السفر وكذا، لكن بعد كذا أنا أسكن عند عوائل، عند عائلات، ممكن أوقف على الشارع وأخذ هيتشايكر، أسكن في قرى، أسكن في أماكن. وأنا حتى أطالب المشاهدين بأن يخشوا على الفيسبوك. ممكن تسكن بالسعودية عند عائلات؟ في السعودية لما إحنا كنا أطفال كانوا الحجاج بيسكنوا عندنا، كنا نأجر نصف بيوتنا إلى الحجاج، قد يكونوا من السنغال، قد يكونوا من تركيا، فكنت حتى متعود على أكلهم فأجلس معهم. حين تبحث عني الوالدة تجد أني في الغرفة اللي جنب مع الحجاج الأتراك أو إلى آخره. فيبدو أنها عادة. حين كبرت أصبحت أعشق أن أسكن عند الناس، لأنه نعتبر الناس. قبل شوي قلت الفيسبوك، لما تدخل على الفيسبوك، معلش قطعتك، أنا قلت كإثبات يعني إذا ود المشاهدين يشوفوا يخشوا على الفيسبوك، لأنهم حيشوفوا صوري مع العائلات لأنه ليس مجرد كلام. طيب وش قصتك مع السعوديين في اليابان واتفاقية اتفاقكم سوا على رحلة سوق السمك؟ هو أنت جاك خبر؟ لا هو كن يعني أنا كنت بين مجموعة من الطلاب وكانوا لطيفين جدا وحبوبين يعني، فسألتهم إيش أبرز ما يبين ما يميز اليابانيين، قالوا دقة الوقت والانتظام وكذا وكذا وإحنا إن شاء الله زيهم. فقلت طيب يا شباب أنا بكرة رايح سوق السمك لأنه هو يعتبر معلم عالمي. قالوا نروح معك، إحنا لنا 3 سنوات ما رحنا. قلت خلاص بس 5:30 عشان نشوف المزاد. انتظرت إلى 8:30 ما حد جاء. أنا طبعا كنت ثاني يوم لي في طوكيو لسه ما عندي خبرة في القطارات، عبال ما وصلت السوق كان 10:30، اتصلوا علي الساعة 1:30. 5:30 ولا 10:30؟ لا أنا اللي ذهبت 10:30، أنا منتظرهم من 5:30. 10:30 أنا ذهبت لوحدي. ما جوك إلى من 5:30 إلى 10؟ الساعة 1:30 اتصلوا علي قالوا معلش أخذتنا نومة. فقلت هذا اللي احنا نقول اللي استفدنا من اليابانيين، دقة وقت ودقة. طيب ترددت أنباء أستاذ فهد عامر الأحمدي بأن الشيخ عدنان إبراهيم سرق بعض مشروعك وأنك سبقته إلى آراء كثيرة، وهو الآن نشط على اليوتيوب له تفاصيل كثيرة على الإنترنت وآراء مثيرة للجدل. هل فعلا أخذ أفكار منك الشيخ عدنان إبراهيم؟ لا هي كلمة سرق يعني كبيرة شوي، ولكن الرجل أنا يعني إيش اللي صادف؟ أنا كنت بتابع اليوتيوب فرأيت له محاضرات جدا جميلة، حتى أنصح المشاهدين أنهم يشوفوها. ولكن لاحظت على سبيل المثال حين تحدث عن أنبياء الله، إحنا تحدثنا قبل شوي عن كونفوشيوس وبوذا وكذا، وحين تحدث عن حجر الأسود وتحدث عن أمور كثيرة، لاحظت أن هذه أفكار لي، فأصبح الحكم الآن من نشرها قبل الآخر. لنفس الأفكار يعني؟ إيه تقريبا طبعا الأفكار ليست وقع الحافر على الحافر يعني ولا لا؟ تقريبا ليست الأفكار ملكا لأحد، ولكن حين تعود إلى اليوتيوب تجد أن مقالاتي هي الأقدم. فأنا فقط ذكرتها من هذه الناحية، ولا الرجل يعني يعتبر يعني علامة فارقة في هذا العصر من الناس اللي عندهم قدرة على الاستنباط، ويذكرني في مصر بالشيخ الشعراوي. هل التقيت بعدنان إبراهيم قبل هل يعني أي مرة من المرات؟ لا لم يحدث يعني لي الشرف، رغم أني كنت في النمسا، هو إمام في النمسا. أي بس ما في فيينا ولم يتيسر. لا لا أبدا. تتمنى أنك تلتقي معه؟ والله يا ليت إن شاء الله. تبي تقول له أن هذه أفكارك؟ نشوف مين سبق الثاني. أستاذ فهد الأحمدي شكرا لك على هذا الوقت. أشكرك يا أستاذ تركي، وأرجو من المشاهدين الكرام إذا يبغوا حلقة ثالثة يكلمني. خلي عندنا فاصل بس قبل ما فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءة فضوا معنا. كتبت مقالة في جريدة الرياض في 2 مايو 2013 بعنوان مواقع أشهرتها الأفلام، قلت فيها أما بخصوصنا نحن فمن الملاحظ أن رفضنا تصوير أي من الأفلام في السعودية تتعلق بأحداث وقعت في الجزيرة العربية لا يمنع المخرجين الأجانب في تصويرها في مواقع عربية مماثلة لبيئتنا. حسب تصوري أقدم طلب رفضناه كان تصوير فيلم لورنس العرب عام 62 الذي يصور ثورة عرب الحجاز ضد الدولة العثمانية، في حين وقفنا بقوة ضد فيلم الرسالة لدوافع دينية، بل وطلبنا من المغرب إيقاف تصوير الفيلم، أمر الذي دعا طاقم الفيلم للانتقال إلى ليبيا. أما فيلم المملكة الذي ينتج عام 2007 فرغم أنه يتعلق بأحداث جرت في السعودية إلا أنه صور في الأردن من قبل ممثلين أردنيين قاموا بأدوار جنود وضباط سعوديين. في كل مرة نشاهد فيها هذه الأفلام نكتشف أنها لم تكن محايدة فقط، بل وخسرنا فرصة استغلالها والتأثير عليها لصالحنا. ليش علاقتنا بالسينما في السعودية جافة إلى هذا الحد؟ هو أنا من هذا المقال يعني أحاول بالفعل أن نحن ننتقل إلى مرحلة أكثر انفتاحا، لأنه بالفعل كانت جافة، والسينما يعني أصبح أمرها مفروض سواء كنت من مؤيديها أم من معارضيها. فالأفضل أن نحن يعني هذا ما حاولت قوله، أن نحن نركب الموجة ونسيطر على الأقل على موقع التصوير ونفرض يعني أفكارنا الخاصة وكذا وكذا، أفضل من أننا نعارض ونمانع ثم نفاجأ أنها صورت في أماكن أخرى مشابهة لبيئتنا وفي الغالب في دول عربية ولم تنقل الواقع كما يجب، ولم تنقل الواقع وليس لنا عليها أي سيطرة. طيب كتبت أيضا حضرتك أستاذ فهد عن ضرورة وجود محركات بحث شرعية توقف أو توفق بين رغبات الشباب والشابات المقدمين على الزواج في السعودية. ألا تبدو هذه الفكرة فكرة غريبة أنك تحث على الزواج الإلكتروني المخطبات على الإنترنت؟ هي غريبة بغرابة المجتمع السعودي، ولكن قد تتوافق معه، لأنه يعني انت تعرف احنا في السعوديه ايش ممكن نعرف اي شيء عن اي سلعه نبغى نشتريها ونقلب ونمخمخ ونجرب الا اهم شيء بالحياه عن شريكه حياتك اللي ممكن تعيش معاك لنهايه العمر. تاخذها زي البطيخه. زي البطيخه المغلقه والوضع أسوأ بالنسبه للبنت لان البنت طبعا مستوره في بيتها لا تنتظر النصيب يجيها، فانا كل ما في الامر اقترحت انه توجد محركات بحث شرعيه بلاش يا اخوي تكون فيها صور، بلاش تكون فيها اسماء عائلات. دعها تكون تحت اشراف وزاره العدل او حتى هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن على الاقل انها تترك للشاب او للشابه خيارات اوسع للبحث عن شريك الحياه. طيب انت تقول ان لدينا مشكله مع ابن سيرين وانتقدت ابن سيرين وان ابن سيرين الذي الف كتابا عن في كتاب له منسوب له عن تفسير الاحلام اغرقنا في تفسير الحلم. برايك ليش ظهرت ظاهره تفسير الاحلام وانتشرت حتى في وسائل الاعلام واصبح كل واحد يحلم يبحث عن تفسير لهذا الحلم؟ لاننا امه نائمه. حتى بعد ما نصحى. لاننا امه نائمه يعني. فهي المشكلة ليست بابن سيرين، احنا دحين عندنا مشكلة بس سيبنا من ابن سيرين شوي، خلينا بالأحلام. الأحلام احنا عندنا هوس بأنه كل حلم لابد أن يفسر، وهذا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن جميع الأحلام تفسر. هناك حديث طريف على الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الناس معظم الناس ما سمعوه، أتى الرجل إلى الرسول فقال رأيت أن رأسي قد قطع وأنه يمشي وأنا أتبعه، فضحك الرسول وقال وبأي عين كنت تنظر وراسك مقطوع. وراسك مقطوع. هذا الحلم الآن لو تقول لأي واحد من حقين مفسرين الأحلام هذا الأيام كان بنالك عليه بلاوي وأشياء. فيا أخي ليس جميع الأحلام تفسر، ليس جميع الأحلام تفسر. طيب ليش لماذا ما الذي يجعل الثقافة مستغرقة في الأحلام والبحث عن تفسير الأحلام؟ لا عندنا بصراحة ناس تايهين، يعني إحنا ودنا نعثر على إشارات مستقبلية في أي شيء، في أي شيء، ولكن الحقيقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، تمام؟ فلا تبحث لي عن كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوءة، فأنا لا أنكر دور الرؤيا وبعض الأحلام قد تتحقق، أنا مريت فيها أنت مريت فيها، ولكن لاحظ أنها جزء فيها. والله أنا مريت فيها مرتين. لاحظ أنها جزء من 46، يعني عندك 45 حلم من 46 هذا مجرد أضغاث أحلام. طيب بس في مقال ثاني لك أستاذ فهد الأحمدي بعنوان الأحلام المنذرة طلبت فيه بإيجاد هيئة خاصة للتعامل مع الكوارث التي يحلم بها عدد من الناس، ألا ترى أن هذا ينقض الفكرة الأولى؟ وهذا أقدم ترى. طيب. هونت يعني تراجعت؟ لا ما هونت، خلني أقول لك كويس أني اعترفت أنا أنه أنا وأنت وجميع الناس رأوا أحلام المستقبلية. فأنا الفكرة طريفة كانت إنشاء غرفة مقاصة للأحلام المنذرة، زين يعني انت حلمت بحلم هذا حلم هذا حلم، فتجمع لدينا على سبيل المثال خلينا نقول 500 شخص حلموا بسيول جدة، 1000 شخص حلموا بزلزال اليابان، فهذا معناته في شيء نستطيع التنبؤ لو على الأقل بنسبة 60-70% بوجود كارثة عامة. بس جانا واحد أو شخصين أو حتى ثلاثة بحلم مشترك نقول يا عمي شو والله ما وصلت إلى المقياس الرياضي. ما تشوف أنه الفكرة تنقض الفكرة الأولى؟ يعني قبل شوي تقول احنا امه نايمه والحين انت بتنومنا ثاني مره، انت تبينا نحل مشكله السيول بالحلم بالنوم؟ لا لا انا ما اعترضت على وجود الاحلام المنذرة، انا بالعكس قلت لك يوجد جزء من 46 جزء من النبوه. الشيء الثاني انا افترضت توافق عدد كبير من الناس، خلينا نقول 500,000 يعني هذول لا يعني ما تقدر تتجاوز هذا الحلم. طيب كثيرا ما تتحدث استاذ فهد الاحمدي عن الفرق بين العالميه والعولمة، تقول أنه كثير من الناس لا يفرقون بينهما، فرق لنا بين العالمية والعولمة. طيب العولمة فعل مفروض، العالمية فعل اختياري، أن تكون عالميا بتفكيرك، أن تتعلم لغات جديدة، أن تكون منفتحا على الثقافات على الديانات على عادات الشعوب. العولمة فعل مفروض وفعل عالمي، فقد يعني ترهن بلدك بأكمله لمنظمات عالمية أو لسياسة البنك الاقتصادي البنك العالمي آسف بنك النقد الدولي البنك الدولي، قد تتعارض مع بعض الثوابت في مجتمعك ودينك. لهذا السبب أنا أطالب بأن تكون عالميا وليس معولما. وعلى فكرة أنت ضد العولمة؟ يعني ضد العولمة إذا كانت تتصادم مع بعض الثوابت الدينية أو المجتمعية. وعلى سبيل المثال الإسلام أنا برأيي أنه أول دين عالمي. لماذا؟ لأنه أنت حتى لو تراجع القرآن الكريم تحدث عن قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط، لم يتحدث عن قوم محمد. إيش ماذا قال؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهذه عالمية، هذا انفتاح. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحنا نحن حملة الرسالة. طيب في مقال الوليد المرعب أبديت خشيتك من تحول الشبكة العالمية للإنترنت إلى عقل عالمي واعي ومستقل عند مستوى معين من التوسع ويشكل أو بشكل يخرج عن سيطرة البشر. كيف ممكن يكون تكون الإنترنت عقل واعي يخرج عن سيطرة البشر؟ لا هي فرضية خيالية، لأنه عقل الإنسان، احنا تحدثنا عن عقل الإنسان في الحلقة السابقة، ما الذي يميزه عن بقية المخلوقات؟ ليس ضخامة الحجم، ليس ضخامة الحجم، وهذا لازم الناس يفهموها كويس. يعني كلمة مخه كبير هذه غلط، تمام، ليس ضخامة بل حجم التعقيد والتشابك بين الخلايا العصبية. هذا الآن يحدث تلقائيا في الشبكة العالمية للإنترنت. فأنا افترضت يعني، والفكرة على فكرة يعني ليست فكرتي أصلا، هي الأرثر كراك هذا كاتب روائي بريطاني، افترض أن زمان من تعقيد الشبكة العالمية الخاصة بالهواتف قبل الإنترنت، في لحظة معينة رنت جميع هواتف العالم في لحظة معينة، فكانت إذانا بولادة عقل جماعي مرعب. فأنا بقول الإنترنت أولى يا جماعة. نوش نسوي، نبطل الإنترنت عشان ما يصير عندنا؟ لا، ولكن حننتظر يعني وحتشوف الإنترنت وش تسوي. طيب، في مقال ديمقراطية التجسس قلت أن الأنظمة الديمقراطية أصبحت أسوأ من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية في التجسس على مواطنيها. هل هذا يعني أنك ضد الديمقراطية؟ لا، ولكن هنا المفارقة، الديمقراطية تعتمد على احترام الإنسان وعدم الدخول في الشؤون الخاصة. في بريطانيا حتى ما يسألوك عن البطاقة. ولكن ما حدث أن التقنيات الحديثة أصبحت جوجل الآن وأمازون يعرفون عني وعنك وعن جميع الناس أكثر من تعرفه مخابرات العالم كلها. أصبح المواطن اللندني في لندن يصور في اليوم، وهذا متوسط، 300 مرة ب 300 كاميرا. فأصبحت يعني، شوف التقنية والهوس بالتقنيات الحديثة ودخولنا في التجارة الإلكترونية والإعلام الحديث، يعني أصبح الهاجس الأمني الإلكتروني يعني أسوأ مما توقعنا. وأين في الأنظمة الديمقراطية؟ طيب، أنت ضد هذه الفكرة؟ وليس ضدها، ولكن أشوفها كثير يعني too much، أكثر مما يجب. أكثر مما يجب. طيب، كتبت مقالتين عن الأمير المقرم بن عبد العزيز بعد تعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء في السعودية. قلت في هذه، أصبحت هذه المقالة أيضا مرجعا في قراءة كواليس حياة النائب الثاني الأمير مقرم. قلت ما لا تعرفونه عن الأمير مقرن اللي نشر في 3 و 4 فبراير. سمو الأمير مقرن مثقف وواسع الاطلاع وموسوعة متحركة بمعنى الكلمة، يملك مكتبة هائلة بلغات مختلفة ومواضيع لا تخطر على بال. ما زلت أذكر أول مرة دخلت فيها قصر سموه لمحت من بعيد مكتبتي الضخمة، ولأنني ضعيف الإرادة حيال الكتب والمسعات سللت خلسة ودخلت المكتبة بلا استئذان وبدأت أقرأ عناوين الكتب دون إخراجها من مكانها. فجأة سمعت صوت سموه خلفي يقول ضاحك: لا يعجبك هذا الرف، فهو خاص بأمراض النباتات فقط. وجود رف كامل فقط عن أمراض النباتات يؤكد الشائعات التي تدور حول عشق سموه للزراعة وعمله فيها بنفسه. ما العلاقة التي تجمعك بالأمير مقرن؟ أولا يعني أرجو أن لا تتخذوني مرجعا لسمو الأمير مقرن، أنا مجرد إنسان يعني كتب ما رأى، يعني أنا تشرفت بالعمل معه. إحنا أنت تعرف جرت العادة عندنا في السعودية لما الأمير يعين أو مسؤول فتفرد الصفحات وكل واحد يتحدث، هو عمره في حياته ما شاف الإنسان ذا. أنا سمو الأمير مقرن أول مرة في حياتي أكتب عن إنسان، لأني كتبت من واقع، فكل اللي ذكرته في المقال صحيح ويشهد الله على كلامي. أنت نادر ما تتكلم عن الشأن المحلي، لما جاء الشأن المحلي بديت تمدح. لا، هو الناس اعتقدوا أني مكتوب في الشأن المحلي، ولكن أنا الحقيقة لي مقال في الأسبوع في الشأن المحلي من كثر الناس ما يقولون. أنت الآن معظم المقالات اللي استعرضتها تلاحظ أنها في الشأن المحلي، محركات البحث الشرعية، الآيات القرآنية، الأشياء هذه، أعرف كيف. فأنا تحدثت عن إنسان أعرفه فقط، مش فقط هذا ما أعرفه، وبالفعل هو إنسان يعني يثير الإعجاب. من خلال عملك في إمارة المدينة المنورة لما مدير الشؤون العالمية في إمارة المدينة، وبالفعل هو إنسان كشخصية يثير الدهشة. ولا في أحد يمشي مخه في أمراض النباتات؟ يعني حقيقة موضوع صعب وغلس، أنا بس عاد الله يدي العافية. طيب، ما الذي تعرفه أيضا ولم تكتبه؟ والله ولا تخاف تقوله؟ لا أبد ما خاف أقول، ولكن لا تتصور أن سمو الأمير أيضا يعني حيكون مثل الكتاب المفتوح أمام الجميع. أنت تقول في المقال: أما بخصوص العمل ذاته فكان سموه متحمسا لمفهوم الحكومة الإلكترونية، كان أول من بادر بتطبيقها في منطقة المدينة المنورة، ما زلنا نلمس أثارها حتى اليوم من خلال المكاتب الإلكترونية المنتشرة في الشوارع. كان مهتما بإكمالها في أسرع وقت، لدرجة أنه قد يطلب اجتماعين أو ثلاثة مع الشركات المنفذة والإدارات المعنية في نفس الأسبوع، ولا أستطيع الادعاء أن جميع الاجتماعات كانت تنتهي بشكل مرضي. ما الذي أثر فيك أيضا في شخصية مقرن بن عبد العزيز؟ أنا بالفعل أنا قدمت إلى الأمارة وتركت الإمارة وكانت الحكومة الإلكترونية شغله الشاغل، لدرجة أن أنا يعني عند فترة معينة وقعت بإحراج، يعني ماذا أكتب زيادة؟ اجتماعات مع خبراء مع أمراء مع مع مع, مع إلى آخره، يعني خلاص الموضوع يعني. بس طلعت بنتيجة آخر شيء؟ المشكلة أنه كان عندنا المجتمع بطيء، الفكرة بطيئة، يعني أنا فكرة متقدمة عن استيعاب المجتمع لها مثلا؟ جدا جدا، يعني الأمير عنده طموحات الناس ما هي فهمتها، يعني أنا أتذكر أنه اجتمع مع أحد مدراء الإدارات وبدون ما أقول لك اسمه، وتكلم الأمير في الأمور التقنية وكذا، آخر شيء وش قال له؟ قال له والله اسمه الأمير إني ما أدري عن إيش تتكلم، بس أنت قول لي وش تبغى شو أنا أكلم هذا عام كم؟ خلينا نقول قبل يعني قبل استقالة من أمارة المدينة بفترة بسيطة، لأنه بالفعل ما أقدر أحدد لك، لأن أنا جيت وهم شغالين في الحكومة الإلكترونية وتركت الإمارة وما زال المشروع لم يكتمل. وإلى اليوم هم شغالين بالحكومة الإلكترونية؟ نعم، تعتبر على فكرة المدينة سباقة، يعني الآن طبعا تشوف أن كل الإدارات لها طبعا نشاطات في هذا الجانب. أستاذ فهد عامر الأحمدي، شكرا لك على هذا الوقت. أشكرك أستاذ سركي وأشكر مشاهدينا الكرام. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا تركي الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.